حالة البنية. سير يا نسيم سير يا نسيم سير يا نسيم خضر أبو ريا قله علي يا رحي بهذلها احضر يا زكي يا عقل قري خسارة الأعادي جبها قل له يا نسيم يا نسيم الهوى قل له احضر ولا تغيب علي مكتفة يميني وشمالي راح يحدفوها في نيران ولهيب امرك يا مولى الموالي يا ليل تبكي الأصيلة وتشكو إلى الله دعاها عند الإله استجب أبو زيد ماشي في البر وخلا موزون من فقر كبا وهو ماشي خدت سنة من النوم السبع أبو وجه نادي وهو مفارق الجمع والقوم سقط سيفه من يده على الأرض سقط من يمين السيف سقط من يمين السيف صحي وفتح عيونه بس صاحي الصبر ويسف عبر هو حافظ قانونه كانت وقعت السلاح فال عندهم يتفاءلها فكر زعيم بني هلال قال اظن علي هيبهدله اظن علي لما زغرتت لي تلقى ناس قالت لابوها بمنديلها أشرت لي تلقاها الأعادي شافوها والله حصل كده برضي وعيبة علينا كلامي لازم أكده حاجة ما شفتهاش عينين ولكن تعبير موزون ولكن ده تعبير موزون أنا من يوم ربي نشاني عرفني وأمشي بجنون أنا لازم أرجع وأشوف علي تاني ترجع؟ طب ترجع تروح فين؟ ده أنت قاتل رجالهم مناهب مالهم وحتى ابنه بطحته وبهدلته لابد ان رجعت وشافوني بالفرس واني فوقيه والله ما احوق على كل واحد ياخد حتي دي دولة وانا نفر طيب تفوته وبالنسبة للتعبير ده اللي انت عبرته هو اللي حاصل طيب يبهدلوها الولية ويحرقوها وانت انقذتها وحفظت عرض ابوها يا رجل عيب عليك تروح ما تروح اتغلبت الرجال على العاطفة قال والله العظيم ما اتركها ولا امشي الا ارجع وما قدر يقوم عاود بالكحيلة تاني على نجوم بن عقيل عدا